الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن خبر الآحاد، وبينا أن خبر الآحاد عند جماهير أهل العلم وعند جميع الطوائف يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن. الأصل فيه أنه يفيد الظن، وقد يفيد القطع إذا احتفت به القرائن، خلافا لبعض المتكلمين. فبعض المتكلمين وأشهرهم الباقلاني قالوا إن خبر الأحد لا يفيد اليقين مطلقا، وتبعهم بعض المتأخرين من ذلك، والذي عليه جماهير أهل العلم من أهل الحديث وأهل الأصول وأهل الكلام أنه يفيد القطع إذا احتفت به القرائن. الأصل فيه أنه يفيد الظن وقد يفيد القطع، خلافا لمن قال يفيد الظن مطلقا وخلافا لمن قال يفيد اليقين مطلقا. الصواب هو التفصيل في المسألة. وقد ذكرنا الفرق بين وجوبه العلم ووجوب العمل به، فيجب العمل به مطلقا في العقائد والأحكام، أفاد الظن أو القطع، هذا أمر لا إشكال فيه، ولكن من جهة المرتبة هو أدنى من المتواتر، وقد يفيد القطع كالمتواتر إذا احتفت به القرائن. وهذا الكلام كله استطراد من المؤلف، وإلا فكلامه في الأصل على النوع الأول من نوعي التفسير، وهو الذي يكون بالنقل، وسيأتي إن شاء الله النوع الثاني، وهو الذي يكون مستنده الاستدلال غير النقل، يعني طريق من طرق الاستدلال. وهذا كله استطراد من المؤلف لما تكلم على المراسيل، بين أن أخبار الآحاد مثل المراسيل، وقد سبق الكلام على ذلك. وبين المؤلف رحمه الله أيضا أن خبر الآحاد إذا تعددت طرقه ولم يعلم اتفاق نقلته وعلم أنهم لا يمكن أن يتفقوا على ذلك، أفاد كذلك القطع، يعني هذه من القرائن، من القرائن تعدد الطرق مع تباينها واختلاف مخارجها، هذا يعني من القرائن التي يدل بها على اليقين. وبينا أيضا في الدرس الماضي أن تعدد الطرق مع تباين المخارج ينفعنا أيضا في رواية المجهول، وفي رواية سيء الحفظ، وفي رواية المدلس، وفي رواية المرسل الخفي، كل ذلك ينفع فيه، فيصير الحديث حسنا لغيره بسبب ذلك. ثم بين المؤلف رحمه الله مسألة مهمة، وهي أنه كما قد يتقوى الحديث الذي الأصل فيه الضعف ويصير مقبولا، فأحيانا قد يرد الحديث الذي ظاهره الصحة، قد يرد إذا اطلع فيه على علة خفية تقدح في قبوله فيرد. إذن فكما قد يقبل الضعيف لقرائن، فقد يرد الصحيح لقرائن أخرى. ومثل المؤلف رحمه الله لذلك بأمثلة كثيرة عن الصحابة. إذن الشاهد، قال رحمه الله: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب وقد يقطع بذلك. بمعنى الأدلة التي تدل على صدق الخبر أو كذبه نوعان: إما أن تكون أدلة قاطعة نقطع بسببها بالصدق أو بالكذب، أو يغلب على ظننا، أحيانا يغلب على الظن أن الخبر ليس بصحيح، كما لو رواه ثقات عدول ضباط والسند فيه انقطاع. لاحظ، واحد السند كل رواته أئمة حفاظ عليكم السلام، وفيه شيء من الانقطاع، انقطاع خفي، فهذا يغلب، لا نقطع بكذبه، ولكن يغلب على ظننا عدم صحته لعدم اتصاله، واضح، لوجود الاحتمال في تلك السلسلة المنقطعة، فقد يكون ذلك الساقط ضعيفا، قد إذن فرد الحديث ولم يقبل لاحتمال أن يكون كذبا. وأحيانا قد يقطع بكذبه، كما إذا رواه وضاع كذاب روى لنا خبر، هذا يقطع بكذبه. كذلك العكس، أحيانا يغلب على ظننا صدقه، كما لو كان سنده متصلا ولا مطعن فيه وكان في أدنى مراتب الصحة، فيغلب على الظن صدقه. وأحيانا قد نقطع بصدقه، كما لو رواه عدد يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب فنقطع بصدقه. واش مفهوم الكلام؟ إذن الخبر الذي ينقل إلينا إما أن نقطع بصدقه أو نقطع بكذبه أو يغلب على ظننا صدقه أو يغلب على ظننا كذبه. فإذا تساوى الأمران لم يترجح عندنا صدقه ولا كذبه يتوقف فيه ويبحث له عن متابع وشاهد كما سبق. قال رحمه الله: فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. مثال الحديث الذي يقطع بكذبه، كتقول هذا مكذوب قطعا 100%. قال: مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. إذن فالأحاديث التي يرويها أهل الغلو وأهل البدع من الوضاعين الكذابين نقطع بكذبها، لأن أصحابها اعترفوا بأنهم كذبوا وثبت عنهم الكذب فنقطع بكذبها. قال: مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أنه من صلى ركعتين كان له أجر كذا وكذا نبيا. بعض الأحاديث يرويها بعض الوضاعين أن من، وهذه الأحاديث يروجها في الغالب الروافد، الشيعة الروافد هم الذين يروجون هذه الأخبار في فضل عاشوراء، أن من صلى ركعتين كان له أجر كذا وكذا من الأنبياء. هذا كله كذب ونقطع بكذبه، مش فقط يغلب على الظن، نقطع بكذبه. لماذا؟ لأن الذي رواه كذاب وضاع. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. إذا انتبه، كيقول لك المؤلف رحمه الله: يوجد في كتب التفسير المصنفة المؤلفة شيء كثير من هذا الذي نتحدث عنه من المقطوع بكذبه. إذا كاين بعض الأخبار المقطوع بكذبها موجودة في بعض كتب التفسير. نعم. قال رحمه الله: مثل، وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. لماذا اتفق أهل العلم على وضعه؟ لأن واضعه أقر واعترف بذلك، أقر بالوضع بأنه قد رأى الناس، لما سئل عن ذلك قال: رأيت الناس قد تفرغوا لجمع السنة وانكبوا على جمعها، فأردت أن أشغلهم بالقرآن فوضعت أحاديث في فضائل سور القرآن، كل سورة وضع لها فضلا ليقبل الناس على القرآن، هكذا زعم وزعمه باطل. إذن المقصود أن تلك الأحاديث لفضائل القرآن سورة سورة موضوعة باتفاق أهل العلم باتفاق المحدثين، ونجدها في تفسير الثعلبي وفي تفسير الواحدي وفي تفسير الزمخشري. قال رحمه الله: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. إذن هذا الرجل الثعلبي لا يطعن فيه من جهة دينه، كان رجلا تقيا ورعا زاهدا، ولكن ما كان يميز رحمه الله بين الصحيح والضعيف والموضوع، فكان، قال لك المؤلف، حاطب ليل، كان حاطب ليل. حاطب الليل هو الذي لا يميز بين الحطب اليابس والحطب الرطب، والذي لا يميز بين الحية وبين العودي. حاطب الليل يجمع كل شيء، فقد يجمع ما ينتفع به وما يضره وما لا ينتفع به. حاطب الذي يجمع الحطب بالليل، مفهوم؟ يجمع الحطب بالليل بمعنى لا يرى ما يأخذ، فيأخذ الغث والسمين، النافع والضار، ولا لا؟ ممكن حية يأخذها ويظنها عودا؟ نعم قد. فقال لك كان الثعلبي رحمه الله حاطب ليل، بمعنى لا يميز بين الصحيح والضعيف، عنده الصحيح والضعيف بحال بحال، بحال واحد بالليل كيقلب على الحطب اللي لقاه يهزا. فكان رحمه الله لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيروي في تفسيره كل ما ثبت وما وقف عليه مما ورد في التفسير، سواء كان مكذوبا أو صحيحا أو ضعيفا. لذلك قال رحمه الله: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومن هذا تستفيدون فائدة، وهي أن رد خبر المخبر لا يلزم منه الطعن في دينه، رد خبر المخبر لا يلزم منه الطعن في دينه، لا يلزم منه الطعن في اعتقاده، فقد يرد خبره لأجل حفظه. لأجل عدم تمكنه، عدم تمييزه، وفيه خير وصلاح وعبادة وزهد. مفهوم الكلام؟ وأنتم تعلمون أن المطعن في الراوي من أحد جهتين، إما أن يكون من جهة عدالته أو من جهة ضبطه. قال رحمه الله: والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي. قال: والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، يعني أن صاحب تفسير الواحدي صاحب التفسير كان أبصر من الثعلبي بعلوم العربية، يعني أنه أيضا كان حاطب ليل ويجمع الغث والسمين، إلا أنه أبصر بالعربية من الإمام الثعلبي رحمه الله، فلا ينقل بعض الأخبار التي فيها مخالفات ظاهرة ووضعها واضح من لغتها، لا ينقلها رحمه الله لإبصاره بذلك. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. إذن تفسير التالت قال تفسير البغوي. قال لك المؤلف: البغوي تفسيره مختصر من تفسير الثعلبي. نعم، شنو عندكم؟ لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. هذه تحتاج إلى قلم. لكنه زد، لكن هو، لكن لكن هو، نعم، زد إذن يقول لك المؤلف رحمه الله: من جهة علمه هو أبصر من الثعلبي بالعربية، ولكن من جهة دينه لكان فيه قدح. إذن كأن الثعلبي من جهة الدين أفضل من الواحد، الواحد من جهة العربية أفضل من الثعلبي. قال: لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. ما السلامة؟ يعني سلامة منهجه، يعني أن منهجه فيه شيء كان يرى ببعض أقوال أهل البدع، ومن ذلك تأويل الصفات كما هو معلوم من تفسيره. قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي. إذن تفسير البغوي المشهور الموجود المتداول كأنه اختصره من تفسير الثعلبي، لأن الثعلبي قبله، فكأنه اختصر تفسيره وأخذه من الثعلبي، لكنه حفظ تفسيره وصانه عن الموضوعات والآراء المبتدعة، فكأنه نقح تفسير الثعلبي، كأنه اختصر تفسير الثعلبي وأخرج منه الموضوعات والآراء المبتدعة والاعتقادات الباطلة وترك ما عدا ذلك. فلذلك كان تفسير الثعلبي أحسن من تفسير البغوي أحسن من تفسير الثعلبي. إذن فأحسن هذه التفاسير الثلاثة ذكر المؤلف تفسير البغوي، ويليه من جهة العلم تفسير الواحدي ثم تفسير الثعلبي، وإن كان الثعلبي أفضل من الواحدي من جهة الاعتقاد. قال رحمه الله: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. هذه غير بعض الأمثلة، ما ذكره لك المؤلف أمثلة فقط، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. كتب التفسير كلها إلا نادرا لا تسلم من الموضوعات، كلها إلا قليلا جدا لا تسلم من الموضوعات، تجد فيها الأخبار المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وقد بينها ابن كثير رحمه الله في تفسيره وأثبت وضعها وكذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال لك من الأحاديث الموضوعة المنتشرة في كتب التفسير بكثرة أحاديث الجهر بالبسملة، وليس المقصود كل ما ورد في الجهر، ولكن كثير من الأحاديث المصرحة في الجهر بالبسملة من الموضوعات، كثير منها وليس جميعها. قال رحمه الله: ومن الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. وسيأتي أيضا فيما بعد الكلام على هذه الآية التي يفسرون بها ما وقع لعلي رضي الله عنه، وأيضا نقل الاتفاق من شيخ الإسلام على أن ذلك الحديث موضوع. هذا الحديث موجود في كتب التفاسير عند أهل السنة، وهو أن علي رضي الله عنه كان يصلي وهو راكع تصدق على فقير بخاتمه وهو راكع في صلاته، مر فقير يسعى فأخذ خاتمه وتصدق به عليه وهو راكع. وفيه نزل قول الله تعالى على زعمهم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والذين آمنوا، شكون المقصود الذين آمنوا؟ قال الشيعة علي. والذين آمنوا الذين، وهذه من أقوى الأدلة التي يستدلوا بها على الولاية، من أقوى أدلة الولاية دي العلي هذه الآية هذه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، من مور النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا، شكون الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولم يقع هذا إلا لعلي، واضح؟ بمعنى الذي كان يقيم الصلاة وتصدق، لأن جملة وهم راكعون جملة حالية، ويؤتون الزكاة حال ركوعهم. إذن الذي صدر منه هذا الفعل وهو التصدق حال الركوع هو علي، إذن هو ولي المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المقصود بالذين آمنوا. هذه القصة موضوعة باتفاق العلماء، مكذوبة لا تصح عن علي رضي الله عنه، واضح؟ ولو وجدت في بعض كتب التفاسير عند أهل السنة فهي موضوعة لا تصح، وسيأتي إن شاء الله التمثيل للمؤلف بها. وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، وقلت غيجي إن شاء الله هذه الآية وسيذكر المؤلف هذا. إذن عرفنا هذه القصة، هذه القصة موجودة في كتب التفاسير، ومن أقوى ما يستدل به الرافضة على الولاية، وهي قصة موضوعة مكذوبة باتفاق العلماء، مش يختلفوا العلماء في وضعها أبدا، لم يختلفوا، مكذوبة بالإجماع. قال: ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، كذلك هذا من الموضوعات، وهو مريون في بعض كتب أهل السنة من التفاسير، ولكل قوم هاد هو علي، وتعيها أذن أو أذن واعية. شنو مقصود بالأذن؟ أذن علي رضي الله عنه، كل ذلك موضوع مكذوب على رسول الله لا يصح منه شيء. ثم قال رحمه الله: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. إذا الآن تقل المؤلف رحمه الله يتكلم على النوع الثاني، وسبق لنا الكلام على النوع الأول من نوعي التفسير. النوع الأول الذي سبق الكلام عليه ما تعلق بالتفسير بالنقل الذي يكون عن المعصوم أو عن غير المعصوم كما سبق تفصيله وبيانه. الآن المؤلف رحمه الله سيتحدث عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. قال: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. إذا الأول يعلم بالنقل والثاني بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. قال لك هذا أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين: حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إذن يقول رحمه الله: هذا النوع الثاني اللي هو التفسير بالاستدلال ليس مردودا كله. هل التفسير بالاستدلال كله مردود؟ لا. قال لك: وإنما وقع الخطأ، أكثر ما وقع الخطأ فيه من جهتين، وهاتان الجهتان المذكورتان حدثتا بعد الصحابة، لم يكونا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، هما طريقتان محدثتان، وقع الغلط بالتفسير في التفسير بسببهما. يقول رحمه الله: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إذن هاتان الطريقتان اللتان كانتا سببا في وقوع الخطأ في التفسير بالاستدلال محدثتان. سهل الكلام، هذه الطرق محدثة لم تكن في عصر الصحابة وللتابعين والتابعين، وسنبينهما إن شاء الله واحدة واحدة. ثم استطرد قبل ما يبين الأولى والثانية، استطرد قال: فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. بغي يبين لك المؤلف بهذا الكلام أن هاتين الطريقتين محدثتان. قال لك التفاسير اللي كنلقاو فيها كلام الصحابه والتابعين وتابعيهم صرفا فيها غير كلام الصحابه والتابعين ليس فيها زياده، لا تجد فيها هاتين الجهتين، لا تجد فيها هاتين الطريقتين. واش مفهوم الكلام؟ قال فان التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء، شكون هؤلاء؟ الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان، صرفا يذكر كلامهم صرفا اي بدون زياده ولا نقص، كلامهم كما نطق به، ما تلقى فيه لا السبيل الأول ولا السبيل الثاني أبدا. قال لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين، مثل مثلا التفاسير اللي كتنقول كلام الصحابة والتابعين صرفا، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوي. هذه بعض الأمثلة من المثل التي يمثل بها للتفاسير التي تعنى بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بدون زيادة ولا نقصان. وإن كانت هذه التفاسير التي سردها المؤلف بعضها مطبوع، بعضها موجود في وقتنا هذا وجد، وبعضها لا يوجد إلا كلام منه عند المفسرين، تجد نقلا من بعض المفسرين عن هؤلاء من كتبهم. هذه التفاسير كانت تفاسير موجودة ولكن كثير منها ضاع، وقل منها ما هو موجود ومطبوع في وقتنا وفي المتناول. ولكن تجد أهل العلم المتأخرين أو من كانوا معاصرين لهؤلاء ينقلون عنهم، أو من كانوا بعدهم من تلامذتهم تجدهم ينقلون عنهم، كما سبق لنا في تفسير الإمام أحمد فكان ينقل عنه ابن القيم كثيرا وينقل عنه شيخ الإسلام كثيرا، ولكن تفسيره لم يصل إلينا غير. ولذلك كثير من كتب المسلمين ضاعت، معروف هذا، كتب المسلمين كثير منها ضاع، وفي بلاد الأندلس الآن من كتب المسلمين الشيء الكثير جدا، كتب كثيرة جدا من كتب المسلمين موجودة هناك، من كتب الحديث ومن كتب التفسير على سبيل الخصوص، أما غيرها فكثير جدا. ولذلك الشوكاني رحمه الله لما كنا نقرأ الأوتار كثير من المراجع التي يذكر تخريج الحديث منها غير موجود في وقتنا، مراجع يقول الحديث أخرجه فلان ورواه فلان في مسنده، وتلك المسانيد غير موجودة، وتلك الكتب الجوامع غير مطبوعة وغير موجودة، أين هي؟ ضاعت من المسلمين، بعضها أحرق وأتلف وبعضها موجود ولكن لا يمكن الوصول إليه. ولكن مع ذلك كله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا، ودين الله تعالى لن يضيع. إذن فالمقصود أنها التفاسير اللي حل عليها المؤلف كلها تعنى بالنقل بالتفسير بالمأثور، النقل عن الصحابة وتابعين إلى آخره، ولكن منها ما هو موجود في وقتنا ومنها ما توجد نقولات منه عن أهل العلم ولكن لم يصل إلينا. إحداهما الآن غيفصل في الطريقتين، عاش يتكلم المؤلف رحمه الله سيتكلم على الجهتين اللتين كانتا سببا في وقوع الخطأ في التفسير. إحداهما يعني إحدى الجهتين، الجهة الأولى، إذن هذا الكلام كامل قوله فإن التفاسير التي يذكرش كان استطراد، واضح؟ وإلا لبغينا نجمع كلام نقوله فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدث تابعة تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان. إحداهما، واضح؟ إحداهما قوم اعتقدوا معانية ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. هذا هو اللي كنقولوا دائما فيه، اعتقدوا قبل أن يستدلوا، اعتقدوا ثم استدلوا، اعتقدوا اعتقادات معينة ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن الكريم على ما اعتقدوه، اعتقدوا ثم استدلوا، اعتقدوا أنه يجب نفي الصفات عن الله تعالى، قالوا يجب نفي جميع الصفات تنزيها لله، ثم استدلوا على ذلك ليس كمثله شيء، فسبق اعتقادهم استدلالهم. إذن المقصود هذه الطائفة الأولى، سبب وقوع الخلل في التفسير عندها ماذا؟ الاعتقاد قبل الاستدلال. من اللي اعتقدوا قبل ما يستدلوا أجدر لووا أعناق النصوص وجعلوها موافقة لأفكارهم، جعلوها متحدة مع منهجهم. قال رحمه الله قوم اعتقدوا معانية، يعني معانية يعني اعتقادات أحكام أفكار، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، فبسبب ذلك وقع الخلل. من اللي بغاوا يحملوا ألفاظ القرآن على ما يعتقدون وقع لهم الخلل والزلل. الثانية، هذه إحداهما، الطريقة الثانية قال: والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب. هؤلاء أهل الطريقة الثانية ليس لهم اعتقاد سابق، لم يعتقدوا، ما اعتقدوا شيئا، ليس لهم اعتقاد سابق، وإنما وقع لهم الخلل في ماذا؟ أنهم أرادوا تفسير القرآن الكريم بالمعاني التي يدل عليها الناطق بالعربية، ولو لم تكن مناسبة للسياق، ولا مناسبة للمتكلم، ولا مناسبة للمخاطب. فمشوا بحثوا على الألفاظ، قالوا هذه الألفاظ كتدل في المعنى العربية، في اللغة العربية على هذا المعنى، العرب تطلقها على هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، فحملوها على أحد المعاني. واضح الكلام؟ دون مراعاة للمتكلم، ودون مراعاة للمخاطب، ودون المراعاة للمنزل عليه، كما سيبين المؤلف رحمه الله. وهذه الأمور لا بد من مراعاتها، فإن الكلام كما هو معلوم يختلف معناه على حسب المتكلم به، ويختلف وقعه على حسب المخاطب به، وعلى حسب المنزل عليه. فهؤلاء جمدوا على الألفاظ وما تدل عليه من المعاني، وأحيانا تدل على معاني كثيرة، فقد يحملونها على بعض المعاني التي لا تناسب السياق. مفهوم الكلام؟ إذن هؤلاء ما عندهم اعتقاد سابق، ولكنهم لم يراعوا المتكلم ولا المخاطب ولا المنزل عليه. مفهوم الكلام؟ فوقع لهم الخلل. قال: والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من، شوفوا انتبهوا باش يتضح المعنى، من هذا هو الفاعل ديال يريد، وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل ديال نائب الفاعل ديال يسوغ، وبكلامه جر مجرور متعلق بيريد، تقدير بمجرد قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريد من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه. واضح؟ أن يريد من هذا هو فاعل يريد، أن يريد من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، والضمير في يريده عائد لما، أي نأول أن مع ما دخلت عليه إلى المصدر، بمجرد قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ إرادته، بمجرد ما يسوغ إرادة الناطق بلغة العرب به. وش مفهوم الكلام؟ بمجرد ما يجوز، حيد أقول بمجرد ما يجوز إرادة الناطق باللغة العربية بذلك الكلام. فهم ليش لا رعوا؟ رعوا غي هذا وش سائغ، هذا المعنى وش سائغ في لغة العرب تنطق به وتريد هذا المعنى ولا لا؟ فقالوا العرب كتنطق بهذا اللفظ وكتقصد هذا المعنى، إذن هذا هو المعنى ديال الآية. مفهوم الكلام؟ إذن ليش اعتمدوا؟ غير لتجويز ذلك وتسويغه في كلام المتكلم العربي. قال: من غير نظر، شوف المسألة اللي قلنا، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن وهو الله تعالى، والمنزل عليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، والمخاطب به وهم الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم ينظروا إلى هذه الأمور مع أنها معتبرة في مع أنها معتبرة في بيان المراد، في بيان المقصود. هذه الأمور كلها لابد أن تكون معتبرة في بيان المقصود. فإذا بغينا نحمل الألفاظ على المعنى الذي تدل عليه، أو على بعض المعاني التي تدل عليها عند الناطقين بالعربية، فكثير من الآيات وكثير من الألفاظ في القرآن الكريم سنحملها على غير مراد الله تعالى، لأنها لا تناسب المتكلم ولا المخاطب ولا المنزل عليه القرآن. واضح؟ لذلك قال: هؤلاء لم يلتفتوا إلى المتكلم بالقرآن أو المنزل عليه والمخاطب به. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه. دابا بغي يفصل لك فيهم جوج، الأولين اش داروا؟ الأولين راعوا المعنى، وهذو راعوا اللفظ. هادشي اللي كاين، الأولين راعوا المعنى من غير نظر، واش هذا اللفظ فعلا كيدل على هذا المعنى ولا لا، ما انتبهوش لهذا الأمر، غير مهم هذا المعنى هذا وافقنا نحملوا عليه الآيات ولو لم تكن تدل عليه. والآخرون راعوا اللفظة، بقطع النظر عن هذا المعنى واش هو المقصود عند الله تعالى، واش مناسب لأولئك الناس، واش يناسبه السياق والمقام، لم ينتبهوا لذلك. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه، يعني اعتقدوه، من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. مفهوم الكلام؟ والآخرون بكسر الخال، أول الآخر، والآخرون راعوا مجرد اللفظ. تقدم لنا أن الآخر هو المقابل للأول. والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. سهل الكلام؟ مفهوم كلامه. وزاد وضح لنا الأولين والثانين، فوقع الخلل بسبب ذلك. قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. ثم هؤلاء، شكون هؤلاء اللي كينظرون مجرد الألفاظ؟ الآخرون. الآخرون. ثم هؤلاء الآخرون الذين يراعون مجرد اللفظ من غير الدلالة، من غير التنبه واعتبار السياق المتكلم المخاطب. قال: كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يقع لهم الغلط. هل ذلك المعنى يحتمله ذلك اللفظ في اللغة؟ فيقع لهم الخلل في ذلك، فيظنونه يحتمله ولا يحتمله. قال: كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. قال لك تالي قبل منه راه عندهم نصيب من هذا الغلط، لأنهم علاش أحيانا كيعتقدوا اعتقادات وكيبغيوا يحملوا عليها ألفاظ القرآن الكريم، زعما منهم أن هذه الألفاظ تدل على ذلك المعنى، تحتمل ذلك المعنى ولا تحتمله، ولكن غير المقصود. لاحظ من اللي كيقول لنا كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، شكون اللي أصلا كيوقعوا في هذا الغلط؟ أصالة الآخرون ولا أولون؟ الآخرون. لا، أصالة الآخرون، والذين من قبلهم، من قبلهم كذلك قد يقعون في هذا الغلط. أصالة اللي كيوقعوا في هذا هم الآخرون، والأولون أيضا قد يقعون فيه. علاش؟ لأن الأولون ماشي شرط يبحثوا عن المعنى في اللغة العربية، يقدروا يتكلفوا وقد لا يجدون ويتكلفون. كما أن الأولين، هو الأصل في الأولين، الآن ذكرنا الأصل في الآخرين، الأصل في الأولين. قال: كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. إذا الأولون شنو الأصل في غلطهم؟ قال: في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن. كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا القرآن به، على المعنى الذي فسروا على، نعم، صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، فسروا به القرآن. عندكم كلكم عندكم نفس، عندك سير، لا، على صحة الم... في صحة المعنى الذي فسر القرآن. هذا أوضح، هذا أوضح من ديال المعنى. قال: كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، به ولا فسروا كذا ماشي إشكال، هذا الذي فسروا به ولا فسروا به القرآن لا إشكال فيه. قال: يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. إذا لاحظ، الأولون يقع لهم الغلط في المعنى، والآخرون يقع لهم الغلط في اللفظ. هذو فين كيوقع لهم الغلط؟ في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. هم اعتقدوا واحد المعنى من المعاني، اعتقدوا حكم من الأحكام. هل هذا المعنى، المعنى الذي اعتقدوه أصلا صحيح؟ الاعتقاد، يقع لهم الغلط هنا، يغلطون في صحة المعنى الذي اعتقدوه قبل الاستدلال عليه، اللي فسروا به القرآن، فكيوقع لهم الغلط في المعنى أصلا اللي أصله، كيف ما قلنا إنكار الصفات بدعوى التنزيه، وقع لهم الخلل فين؟ في المعنى الذي اعتقدوا. لاحظ، أحيانا ممكن يكونوا اعتقدوا معنى صحيح وحملوا عليه ألفاظ القرآن الكريم وكان ذاك الاعتقاد صحيح، ممكن سيفسره المؤلف ويجي له البيان إن شاء الله. فأحيانا ممكن يكونوا موافقين في المدلول ومخالفين في الدليل، المدلول اللي كيقولوا به صحيح غير الدليل ماشي هو هذا. واضح الكلام؟ قال لك لا، أحيانا كيوقع الخلل بسبب إيش؟ بسبب أن المعنى أصلا اللي يعتقده قبل الاستدلال عليه ليس صحيحا. قال: كما يغلط في ذلك الآخرون. حتى هذا الأمر هذا يقع فيه الآخرون، نعم يقع فيه الآخرون بسبب حمل الألفاظ عليه. إذن فاتضح لنا من خلال هذه الخلاصة دي المؤلف أن الآخرين أصالة يقع لهم الغلط في احتمال اللفظ لذلك المعنى الذي حملوه عليه، وقد يقع في هذا الأولون أيضا، والأصل أن الأولين يقع لهم الخلل في صحة المعنى الذي اعتقدوه، صحة المعنى اللي اعتقدوه قبل الاستدلال عليه، كما أن هذا الخطأ قد يقع فيه الآخرون. قال: وإن كان نظر، شوف، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. لأن غتقول لي الأولون نظروا إلى المعنى والآخرون نظروا إلى اللفظ، فلماذا يقول كما أن الآخرين قد يقع لهم ذلك كما أن الأولين قد يقع لهم ذلك؟ لا، قال لك هذا باعتبار السبق، بمعنى، ولذلك قلت لكم أولا الآخرون يقع لهم الخلل في اللفظ أصالة وما في الأصل، وقد يقع لي الأولين والعكس كذلك، بمعنى أن نظر الأولين إلى المعنى أسبق، اعتقدوا عاد بغوا يستدلوا، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. علاش؟ ما عندهم اعتقاد، لم يعتقدوا شيئا، وإنما حملوا ألفاظ، جمدوا وحملوا ألفاظ القرآن الكريم على ما يمكن أن تتحمله تلك الألفاظ في اللغة العربية. إذن فنظر الأولين للمعنى أسبق ونظر الآخرين لللفظ أسبق، مع أنهم جميعا ينظرون لللفظ والمعنى. بمعنى ملي كنقولوا نظر الأولين للمعنى أسبق، معناه أنه ما كينتبهوش الألفاظ، لا، راه يحملونها على المعنى الذي أرادوا، إذن كينتبهوا الألفاظ ويقع لهم الخلل في ذلك. الآخرون اللي كينتبهوا اللفظ، نظرهم إلى اللفظ أسبق، ألا يحملونها على معان؟ يحملونها على معان، واضح كلام. لذلك قال: وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. ثم قال: والأولون صنفان، تارة يسلبون، وغيزيدي وضح لنا مزيان هاد طائفتين. قال: والأولون صنفان، شكون الأولون؟ الذين اعتقدوا قبل أن يستدلوا. تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وهذا واضح، لأنه علاش؟ باش يوافق اعتقادهم، ليوافق اعتقادهم يسلبون اللفظ عن معانيه التي يدل عليها في اللغة العربية، ويحملونه معاني لا يدل عليها لا من قريب ولا من بعيد، يسلبونه معاني، المعاني ديال الألفاظ كيسلبوها أصلا. وهذا وقع للمعتزلة، لاحظ، من اللي نكروا الصفات، ما الذي وقع لهم في آية الصفات؟ سلبوها المعاني المرادة منها، قال لك سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، علاش؟ لأنهم اعتقدوا أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء ولا غير ذلك من اعتقاداتهم. فمن اللي اعتقدوا هذا الأصل جاءوا لنصوص الصفات وقال لك سميع بلا سمع، ماذا فعلوا؟ سلبوها المراد منها. فقال: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، جيه، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. اعتقدوا وجدوا ألفاظ القرآن الكريم تخالفهم، فأرادوا لي عنقها لتوافقهم، فحملوها ما لا تحتمل، حملوا تلك الألفاظ معانية لا تحتملها. إذا انتبهوا، الأولون الذين اعتقدوا قبل أن يستدلوا صنفان، نعم، جوج الأصناف. الصنف الأول سلبوا الآيات الألفاظ المعاني التي يراد بها، والصنف الثاني ما اكتفوش بالسلب، حملوها معانية، كالفرق بين المعطلة والمحرفة، فكأن الصنف الأول معطلة في التفسير والصنف الثاني محرفون في التفسير. علاش؟ لأنهم حملوها معانية أخرى. قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذه المسألة هي اللي شرنا لها، قلنا ستأتي للمؤلف، بمعنى هذا الاعتقاد ديالهم اللي كيعتقدوا عاد كيبغيو يستدلوا، واش دائما يكون باطل؟ ممكن شي مره يكون حق ولا لا؟ فإذا كان باطل كيكون عندهم الاستدلال كيكون عندهم الخطأ في الدليل والمدلول بجوج، لأن الدليل ما كيدلش على ذاك المعنى اعتقدوا عاد بغوا يستدلوا، ما يمكنش يكون الدليل موافق ليه. وفي المدلول لأن اعتقادهم غير صحيح أصلا. وإن كان ما اعتقدوه قبل الاستدلال عليه حقا فالخطأ في الدليل لا في المدلول، لأن المعنى اللي بغوا يقولوا صحيح موافقين عليه ولكن الدليل لا يدل عليه. لذلك قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدون فيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. مفهوم الكلام؟ ثم قال: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. قال لك هذا الخلل الذي ذكرناه من هاتين الجهتين راه ماشي وقع في القرآن، وقع أيضا في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك وقع الخلل في فهمه من هاتين الجهتين اللتين حدثتا بعد الصحابة والتابعين وتابعيهم. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول أو غيمت لنا المؤلفة المسائل اللي كنا كان أصل لها ما سيأتي كله أمثلة. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن. إذا شوف انتبهوا اعتقدوا هو الأول يا سيدي اعتقدوا قال لك المؤلف قبل اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة زيد وعمدوا عندك ثم وعمدوا إذا اعتقدوا عاد عمدوا إلى القرآن شوف يقلبوا القرآن ويلقوا بعض الأدلة التي قد توافقهم وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلام عن مواضع ودي الخلاصة اللي سبقت لنا. إذن تارة كيحملوا الألفاظ على غير معانيها وتارة يسلبونها معانيها المرادة منها. قال تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها واضح هذا وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه فيلوون عنق النصوص ويستدلون بها على غير المراد لعل الكلام واضح. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافد والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا من شر طوائف أهل البدع ومن أعظمهم كلاما وجدالا بمعنى حجتان وبرهانان ودليلان وتصنيفان وكلام هم المعتزلة أكثر الناس تنظيرا من جهة التنظير والجدال والكلام والتقعيد والتأسيس هم المعتزلة. فإذا قارنت تقعيداتهم وتأصيلاتهم مع تأصيلات الروافد والمرجئة تجدها أقوى بكثير بمعنى التأصيلات التي يوضعها الرافدة في الباب وكذلك المرجئة في هذا الباب والخوارج في الباب ليست كتأصيلات المعتزلة. ولذلك كثير من الفحول من كبار الأئمة الذين لهم عقول كانوا من المعتزلة إذن فكانوا يؤسسون ويؤصلون ولكن تأصيلهم كله باطل. قال رحمه الله وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل وقد صنفوا تفاسير مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعية. إذا الرجل ماشي متمكن كان يناظر الشافعية ذلك شيخه الإمام الشافعي ذلك شيخه وهذا تلميذه عبد الرحمن ابن كيسان ألف وله أقوال معروفة في النحو. ابن كيسان له أقوال معروفة في النحو صنف كتابا في التفسير على أصول المعتزلة لأنه كان معتزليا ومثل كتاب أبي علي الجبائي معروف تفسير أبي علي الجبائي ولعله مطبوع والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. فمن اعتقدوا مذاهب المعتزلة اقرأ كتبهم في التفسير تجد فيها لي أعناق النصوص وحملها على اعتقادهم. ممكن تلقى في كتب هؤلاء المعتزلة ما يخالف مذهبهم في التفسير أبدا. الآيات اللي كتدل على الرؤية كلها غادي يحملوها ما لا تحتمل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينفون الرؤية إذن شغير يحملونها ما لا تحتمل غادي يلو الأعناق ديالها وغيسلبوها المعاني المرادة منها ويحملونها معانية أخرى ومعلوم تأويلاتهم في ذلك. إلى ربها ناظرة أي نعم ربها ناظرة إلى هذا مفرد آلاء والآلاء هي النعم إذن إلى نعمة نعمة ربها ناظرة. وهكذا جميع النصوص التي فيها إثبات ما يخالف اعتقادهم. لن تراني لن تفيد النفي المؤبد في الدنيا وفي الآخرة وهكذا. قال رحمه الله وأصول المعتزلة خمسة. المؤلف رحمه الله معروف شيخ الإسلام معروف كلامه على أهل البدع والطوائف عموما والتوسع في الرد عليهم وذلك استطرد في بيان أسس وأصول مذهب المعتزلة. قال لك وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم يسمونها بهذه الأسماء التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أسس مذهب المعتزلة. التوحيد، وسيشرح لك المؤلف رحمه الله التوحيد المراد به عندهم. من التوحيد عندهم أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وأنه لا يرى يوم القيامة إلى غير ذلك، وسيأتي بيان بعض اعتقاداتهم في التوحيد. والعدل، العدل معنى أن العبد مستقل بخلق أفعاله، وأن كثيرا من الكائنات الموجودة أو الشر كله الموجود في الكون ليس من خلق الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأن الله متصف بالعدل، فلا يخلق الشر، خلقه كله خير، فكل ما يقع من الشر ليس منه. لذلك معروف المعتزلة قدرية في باب القدر، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف. المعتزلة قدرية. إذا العدل عندهم شنو هو؟ هو أن الله تعالى لا يقدر الشر، وأن العبد يستقل بخلق أفعاله بنفسه، فالعاصي يخلق أفعاله بنفسه، هو الخالق للشر. واضح؟ فجعلوا أشياء كثيرة، مخلوقات كثيرة ليست من خلق الله، خارجة عن خلق الله تعالى. هذا العدل. المنزلة بين المنزلتين معروفة، يعتقدونها في صاحب الكبيرة، المسلم صاحب الذي ارتكب كبيرة بين منزلة من المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا يحكم عليه بالإيمان ولا بالكفر. وإنفاذ الوعيد، هذا يتفقون فيه مع الخوارج، يقولون يعذب صاحب الكبيرة غدا بل يخلد في نار جهنم. هذا إنفاذ الوعيد، أي الوعيد الذي توعد الله به أهل الكبائر، لا بد من إنفاذه، ما عندهمش إن شاء غفر لا وإن شاء عذب، لا بد من إنفاذ الوعيد، ويتفقون في ذلك مع الخوارج. فصاحب الكبيرة عندهم مخلد في النار. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حد زعمهم يعتبرونه من الأصول والأسس التي تقوم عليها عقيدتهم. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرد على أهل السنة. واضح؟ الرد على أهل السنة الذين يزعمون أنهم مجسمة ومشبهة وممثلة ويقولون في الله ما لا يليق، هذا من الأصول والأسس في العقيدة. ولذلك تجدهم أكثر الطوائف ردا على أهل السنة، وعلى كل من خالفهم، مش على السنة، على الأشاعرة وعلى الماتريدية أكثر الطوائف ردا عليهم هم المعتزلة، وهذا من أصول وأسس مذهبهم. قال رحمه الله وتوحيدهم، وغيفسر لي يشرح لنا المؤلف بعض هذه الأسس. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. سبق لنا أمس في كتاب التوحيد أن المعتزلة فرع عن مذهب الجهمية، فمذهب الجهمية إنكار الصفات، ثم هم أصناف أنواع منهم المعتزلة. لذلك قال لك وتوحيدهم وتوحيد الجهمية، يعني في باب أسماء الصفات الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق، معروف، يصرحون بأن القرآن مخلوق. الأشاعرة يخالفونهم في اللفظ لا في المضمون كما هو معلوم. وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمين ولا عن شمال، لا تحويه الجهة الست كما زعموا قوم أضاعوا ربهم. وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات، لأن تعددها يلزم منه تعدد القدماء. إذن فعندهم الذات واحدة، فكذلك الصفة واحدة لا تتعدد. ولذلك نفوا تكليم الله لموسى ومحبته لإبراهيم عليه السلام، لأن هذه الصفات لا يثبتونها أصلا. وأما عدلهم هذا والتوحيد ديالهم، وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها. علاش؟ لأن العباد يستقلون بخلق أفعالهم. إذا الله لم يشأ جميع الكائنات، شوف الله وجدت ولم يشأها كائنات، إيش معنى كائنات؟ موجودة ولم يشأها الله، هكذا زعموا، لأنهم لا يثبتون إلا الإرادة الشرعية. الخلل عند المعتزلة القدرية أنهم لا يثبتون الإرادة الكونية، عندهم غير الإرادة الشرعية هي اللي كاينة، يعني كل ما يريده الله فإنه يحبه. إلى لقينا شي حاجة موجودة في الكون ولا يحبها، لم يشأها، بغاش الله تعالى لم يشأها وكانت. ومعروف مناظرة أهل السنة للقدرية وإفحامهم في هذا الباب. قال ولا هو قادر عليها كلها. علاش؟ لأنه إذا لم يشأها ووجدت إذن فليس قادرا عليها. ولذلك ذاك الرجل اللي على الفطرة قال للذي دعا الله أن يرد عليه ضالته، أن يرد عليه ناقته، قال إذا سرقت ولم يشأ أن تسرق فلعله يريد ردها ولا ترد، لأن لازم اعتقادهم أنه تعالى ليس قادرا على كل الكائنات، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، لا خيرها ولا شرها، العبد مستقل بخلق أفعاله، ولم يريد إلا ما أمر به شرعا، يعني يثبتون الإرادة الشرعية فقط، أما ما أمر به كونا فلا غير موجود، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته، ما عدا ما أمر به شرعا حاصل بدون مشيئته، هذا هو العدل رحمك الله. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، معروف هذان الرجلان من كبار أئمة الشيعة الاثنى عشر من كبار الأئمة ديال الشيعة ومن كبار مراجعهم المفيد والطوسي، ولهم مصنفات كثيرة من مراجع الشيعة التي يرجعون إليها. قال ولأبي جعفر هذا، يعني أبي جعفر الطوسي عنده تو تفسير، قال ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، إذن هو أيضا له تفسير على هذه الطريقة اللي ذكر المؤلف كطريقة المعتزلة، الاعتقاد قبل الاستدلال، وهذا معروف عنهم. قال فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بمعنى كاين فرق بينهما. قال أبو جعفر له تفسير بهذه الطريقة دي المعتزلة اللي هي الاعتقاد ثم الاستدلال، ولكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، لأنه يعتقد فيهم العصمة فينقل أقوالهم ويستدل بها. قال لك وهذا الشيء ما موجودش عندك تفسير المعتزلة. إذن شنو الفرق بين تفسير المعتزلة وتفسير الرافضة؟ تفسير المعتزلة تجد فيه النقل عن الأئمة الاثني عشر، ولا تجد فيه من ينكر خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. المعتزلة في باب الصحابة سلفيون، لا ينكرون خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، واضح الكلام؟ أما الشيعة فلا. لذلك قال فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ما معنى بذلك؟ بعصمة الأئمة الاثني عشر، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر إلى آخره. قال ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، واللي قلنا تعذيب أهل الكبائر وعدم مغفرة الله لهم، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. إذن الشفاعة والمشيئة المقصود بها غير أهل الكبائر، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم. فهذه المسألة ديال إنفاذ الوعيد، لأن هذا طرف نقيض ديالهم، ردوا عليهم بردود قوية، رد على المعتزلة والخوارج شكون؟ المرجئة بأنواعهم، ومنهم الكرامية والكلابية، طوائف من المرجئة. هل اللي قال الإيمان هو التصديق فقط؟ هل اللي قال هو التصديق والقول؟ هل اللي قال مجرد الإيمان؟ طوائف معروفة ديال المرجئة. فالشاهد هؤلاء طرف نقيض للخوارج، الخوارج كفروا، قالوا قال لك كإيمان إيمانهم كإيمان أهل الكبائر كإيمان الصحابة وإيمان جبريل وإيمان الأنبياء، الإيمان واحد، واضح الكلام؟ لذلك المؤلف قال لك راه هادو ردوا عليهم، علاش؟ لأنهم طرف النقيض. ولا ريب أنه قد رد عليهم، على من؟ خوارج المعتزلة، طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى. أحسنوا تارة متى؟ إذا ردوا ووافقوا أهل السنة، لأنه أحيانا ممكن يردوا وردود ديالهم يكون فيها نصرة لمذهبهم، هنا أساءوا، فإذا ردوا عليهم ردودا موافقة لمذهب أهل السنة فقد ردوا وأحسنوا، وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض. واضح الإساءة ديالهم؟ الإساءة ديالهم أنهم صاروا في طرفي نقيض، فقالوا أهل الكبائر كالصحابة وكالأنبياء والمرسلين، كما قد بسط في غير هذا الموضع، بسطه المؤلف وغيره رحمهم الله. ثم قال والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. إذن المقصود، يعني خلاصة ما سبق، أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وذلك أهل العلم كانوا يقولون لا تعتقد قبل أن تستدل، استدل ثم اعتقد، يعني ابن اعتقادك على الدليل، ولا تجعل الدليل تابعا لاعتقادك. ولذلك كثير من المنحرفين من الضلال في زمننا هذا كيوقع عليهم الانحراف بسبب هذا، كيكون نشأ على منهج معين، تربى على منهج معين، على أشياخه ولا والديه ولا قومه ولا أصحابه، نشأ على مذهب معين ولا يعرف الدليل ولا وجه الاستدلال، ولكن كبر ونشأ عليه، فلما نشأ عليه وكبر معتقدا له يحاول ما أمكن أن يبحث عن الأدلة التي توافق وتؤيد ما اعتقده، فاعتقد قبل أن يستدل، مع أن الواجب العكس، بناء الاعتقاد على الاستدلال، الاستدلال قبل الاعتقاد. لذلك قال لك المقصود أن مثل هؤلاء، كل هؤلاء الطوائف اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين. هذا هو المشكل، واضح الخلل فين كاين؟ الخلل أنهم ليس لهم سلف من الصحابة والتابعين. لو كان لهم سلف، لو كان لهم سلف من الصحابة لسلموا من هذا، لأن الصحابة بنوا اعتقادهم على الدليل. إذا لو كان لهم سلف وكانوا مقلدين للصحابة والتابعين لسلموا من الضلال. قال وتابعينهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسير، لا في اعتقادهم ولا في تفسيرهم. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام في الدرس الآتي، وقد جمعنا أمثلة كثيرة ومنها المثال الذي وعدت بالكلام عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. كان عندك شيء إشكال؟ لا.